وقد تسلسلت بنا هذه السيرة العطرة العجيبة لخليفة راشد مجمع على خلافته حتى وصلنا إلى معركة الجمل. وقد حدثتكم عن الأسباب التي أدت إلى هذه المعركة، فوصلنا إلى النقطة التي التقى فيها جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع جيش أم المؤمنين السيدة عائشة ومعها طلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين، وتم الاتفاق على الصلح بوساطة عظيمة من قائد محنك هو القعقاع بن عمرو التميمي. وأرسل علي بن أبي طالب إلى أم المؤمنين وطلحة والزبير: إذا كنتم على ما فارقتم عليه القعقاع من الصلح بين الناس فدعونا نلتقي. وفعلا أرسلونا: نحن على ما فارقنا عليه القعقاع بن عمرو. فاقترب الجيشان ونزل بقرب البصرة عند قصر عبيد الله بن زياد. الناس كلها باتوا في خير ليلة باتوها منذ مقتل عتمة، أن النفوس هدأت والأمة ستتوحد وكل اتفاق، ويعني الجيشين موجودين لكن ما بينهم استنفار ولا أحد مستعد لمعركة. هذا الأمر طبعا كان في منتهى الروعة والعظمة بالنسبة للمؤمنين، لكن كان كارثة بالنسبة للذين شاركوا في قتل عثمان أو أيدوهم. فعندها باتوا بشر ليلة، اجتمع قادتهم وكان بعضهم موجودين في جيش علي وبعضهم موجودين في جيش البصرة مع السيدة عائشة، فاجتمعوا واتفقوا على أن يقوموا بإثارة المعركة. هذا الاتفاق هو الذي جر إلى معركة الجمل. وفعلا قبل أن يتم الاتفاق في اليوم التالي في نفس الليلة، وإذ كل طرف من الطرفين قام يقتل في الجيش اللي معاه، يعني ما هجموا على الجيش الآخر، فبدأ القتل. الثوار المجرمين الذين في جيش البصرة يقتلون في أهل البصرة، واللي مع جيش المدينة والكوفة يقتلون في أهل المدينة والكوفة، خوفا على اجتماع الناس وبالتالي سيقتلون هم. بدأت الصيحات تنطلق في الجيشين، كل جيش يظن أن الجيش الآخر غدر به، وبدأ القتال بين الجيشين. قبل طلوع الفجر بدأوا بهذه الصورة. طلحة والزبير قاما فزعين: ما هذا؟ فقيل لهما: طرقنا أهل الكوفة ليلا وبيتونا وغدروا بنا. علي يسأل: وإذ نفس الشيء يأتي الخبر: ما شعرنا إلا وقوم منهم يبيتونا، فرددناهم من حيث جاءوا. فهجم الجيشين على بعضهم وبدأت معركة الجمل بهذه الخيانة العجيبة. علي بن أبي طالب لا يريد بدء المعركة، لكن شعور اللي تعرف أنت الواحد لما اللي حواليك يبدأ يقتلوا فستقوم أنت تدافع عن نفسك. طبعا كل الظن أن الجيش الآخر هو الذي هجم. علي بن أبي طالب فورا أرسل منادي ينادي في الجيش: ألا كفوا ألا كفوا، فلا يسمع أحد. وجاء كعب ابن سوار رجل فاضل قاضي البصرة، عالم قاضي فاضل من أهل البصرة، فقال: يا أم المؤمنين، أدرك الناس، لعل الله أن يصلح بك بين الناس. عندها قررت السيدة عائشة، هي السيدة عائشة ليست موجودة في الجيش، تكون عادة وراء الجيش، لكن بدأ القتال وليس هناك قيادة، فورا أمرت أن يوضع هودج فوق بعيرها. الهودج مثل كوخ صغير، شوفوه في الأفلام مثل الخيمة أو كوخ صغير يوضع فوق البعير. فقالوا: نخاف عليك تصابين بالنبال. فحصنوا الهودج هذا بالدروع، الدرع هو الذي يحمي المقاتل من السيوف ومن الحراب والنبال، فجعلوا حول الهودج كل دروع بحيث تستطيع أن تقف داخل الهودج وتستطيع أن تنظر إلى الناس من بين الفتحات الصغيرة وتستطيع أن تخاطب الناس. وتحركت إلى مقدمة جيشها تريد أن تخاطب الناس لعلها أن تهدئهم. بهذه الطريقة بدأ قتلة عثمان الحرب بين علي وإخوته، وظن أصحاب الجمل أن جيش طلحة والزبير وعائشة، هؤلاء أصحاب الجمل ظنوا أن الجيش الآخر غدر بهم، وعلي ظن أن جيش أهل الجمل غدروا به، وهكذا بدأت هذه المعركة بهذا الظن وبهذه الخطة الخبيثة ولا حول ولا قوة إلا بالله. الزبير رضي الله عنه طبعا الآن جيشه لابد أن يقوده ولابد أن يحميه، فأثناء هذا القتال جاءه رجل من أهل المدينة فقال أعطيني الأمان أكلمك، فأعطاه الأمان. قال هل تذكر يوما كنت جالس أنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر علي فقلت أنا أحب عليا في الله؟ تقول الرسول فقال لك تحبه في الله، والله لا تقاتلنه وأنت له ظالم. هنا استيقظ الزبير، حادثة عمرها أكثر من 35 سنة. يمكن أحيانا بعض الناس يذكروني بأشياء فعلا بس غابت عن ذهني تماما، فهو كان هذا الأمر غائب عن ذهنه تماما. فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي هالكلام، لا تقاتلنه وأنت له ظالم. فقال صدقت، فترك المعركة، فورا ترك الزبير المعركة وانطلق خارج الجيشين مدهوش من نفسه، كيف نسى هذا الحديث، وانطلق إلى وادي يسمى وادي السباع ومعه عبد له، فتبعه رجل اسمه عمرو بن جرموز. فالتفت إليه الزبير قال ما شأنك؟ قال أنت اعتزلت المعركة وأنا أريد أعتزل معك. الزبير شاك قال لك ذلك. في الطريق ماشي معه لما نزلوا يرتاحوا فجأة يهجم عمرو بن جرموز على الزبير وهو نائم، العبد ما يستطيع يحميه فقام فقتل الزبير رضي الله عنه. هكذا قتل غدرا، ما كان في المعركة، ترك المعركة وقرر اعتزال الفتنة هذه كلها. قتله ابن جرموز، قاتله الله. لما قتل عمرو بن جرموز الزبير قطع رأسه وحمل الرأس وذهب به إلى سيدنا الإمام علي رضي الله عنه، وهو يظن أنه سيحصل على مكافأة، قتل قائد الجيش الخصم. سيدنا علي رضي الله عنه ما هم صدق المعركة بدأت بين الصحابة نفسهم، أول معركة تحدث بين الصحابة، فجالس خلف الجيش في خيمته يبكي ويدعو. علي بن أبي طالب لم يشارك في الجمل في بدايتها، كان ما هم صدق، يرسل الأوامر كفوا كفوا قفوا، ما حد يطيع أوامره، فما كان راضي عن القتال ولا كان يريد قتلهم. فلما وصل ابن جرموز، طبعا علي بن أبي طالب في خيمته عليها حراسة، فاستأذن قال قولوا لأمير المؤمنين أنا عمرو بن جرموز جئتك برأس الزبير، قتلت الزبير. فلما وصل الخبر نزل كالصاعقة على علي، قتل الزبير، كيف يقتل الزبير؟ فقال للحاجب قل له يقول لك علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بشر قاتل ابن صفية بالنار. فلما سمع ابن جرموز هذا عرف أنه سيقتلوه فهرب. فهكذا قتل الزبير رضي الله عنه، قتل وهو قد قرر اعتزال الفتنة وعدم المشاركة بالمعركة، قتل غدرا رضي الله عنه في المنطقة الشهيرة التي تسمى باسمه اليوم في جنوب العراق، الزبير. هكذا كان نهاية هذا البطل العظيم، هذا الصحابي الجليل المبشر بالجنة، الذي له يعني وقائع عظيمة وبطولات مدهشة في تاريخ الإسلام، في كل معارك النبي صلى الله عليه وسلم من أوائل من أسلم، شارك في كل المعارك، شارك في فتح الشام، شارك في فتح مصر رضي الله عنه وأرضاه، قائد من أعظم قادة المسلمين، وكان من المرشحين للخلافة بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هكذا قتل الزبير، وقتل مع بداية المعركة طلحة ابن عبيد الله المبشر بالجنة، الذي دافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أصيب بسهم لا يدرون من ضربه، تعرفون مع المعارك ترمى أعداد كبيرة من السهام، فجاءه سهم يسمونه غريب لا يعرف راميه فقتله. هكذا قتل طلحة رضي الله عنه. بعد المعركة علي بن أبي طالب كان يتجول في أرض المعركة وكان متألم جدا، وكان يعتب على من معه، يقولون هذول اللي قاتلوه كلهم سفهاء، قال تقولون عنهم سفهاء، هؤلاء فيهم هؤلاء العظماء. فلما وصل إلى طلحة ابن عبيد الله مقتول وعليه التراب مجندل، نزل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأخذ رأس طلحة وهو يبكي بكاء مر، ووضع رأس طلحة على فخذه وأخذ يمسح عنه التراب. هل سمعتم بخصومة في العالم في التاريخ بهذه المستوى من العلاقات؟ أخذ يمسح عنه التراب ويقول: رحمة الله عليك يا أبا محمد، يعز علي أن أراك مجدلا، يعني ملقي على الأرض قتيلا. ثم قال: إلى الله أشكو عجري وبجري، أشكو همومي أشكو حزني، والله لوددت أني كنت مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. هل رأيتم خلاف بهذا المستوى؟ أتمنى من إخواني وأخواتي لما يحدث بينهم خلافات أن لا ينسوا الفضل بينهم، أن يعرفوا قيمة بعضهم، أن لا يلجوا في الخصومة، أن لا ينسوا فضل من خالفهم، أن يعذروه، وأن يظل الحب دائما في نفوسنا. هذه معاني ما كان يمكن أن نفهمها، ما يمكن أن نعرفها لولا هذه المعارك، لولا هذه الفتنة. تخيلوا لو لم تحدث هذه الفتنة، هل سنعرف قتال البغي؟ هل سنعرف هذا المستوى من الخلاف الذي يصل إليه الناس؟ أعظم درجات الخلق والأدب تتجلى في هذا الخلاف الذي وصل إلى القتال.